Fremd kommt. Beschert und da. يلا يا جيكم من أقوى عارف خلص الذي لا يكون على أنه يكون زي ما كنت بتبعت لأيس كنت أسوية عفو شوية بس بطفق عليه لما بطفق عليك هتحدث اتزاد طبيعي لما كنت أسوية فجلنا أنا أطفق عليك دارس اتزاد طبيعي يعني تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت تبنتبه وانت الاتزاد الصحيح اتزاد أخلاق عن اتزاد كامل زي ما قلت إذا كنت في شخص تلقى حدثه يبقى هو وقت الاتزاد عليه إذا ما يكون في فيه تلقى حدثه والسلام الوارد على المتاسف لكن لو وقت لا يكون لفت الاستعداد أو أكثر ما ينفعش أسعد ايه جاي مصاري ما بيكتش مجرد قال بعد كده عايز الصين بخلوص الله اللي بحتها لا يكون فقط استعداد او استعداد ايه في حالة استعداد ادت التوقف بيه طواعي وخيار الاتفاق تاني حاجة قبل نذكر بيه الاتفاق الطبيعي لا تعتمدش الجماعة عن الاتفاق الطبيعي ما ينفعش شخص واحد بس هو معترف الالتزام الطبيعي. احنا عندنا الحاجه الثانيه على الالتزام الطبيعي بتاعه الشخص عادي، الشخص العادي ده اللي احنا بنقول عليه الشخص المتوسط من الناس. لا هو شخص شديد الفرد ولا هو شخص شديد الالتزام. يبقى لازم نشوف العنصر الثاني بتاع اختبار الجماعه والالتزام الطبيعي. قلنا الشخص العادي هو اللي بيمثل الجماعه. العنصر الثاني ألا يمكن الاتزان الطبيعي بالنظام العام لو كان الاتزان الطبيعي بالنظام العام بالتلايين قلت في حالة الاتزان الطبيعي لا يجوز للشخص استعداد الشيء الذي تقعه لكن لو كان مثال للنظام العام يجوز فيه استعداد البذلة أو الإيه للبعض قلت حالة الطبيعية بعد العام لا يجوز استعداد الايه في حاله الالتزام الطبيعي لكن لو كان الفارق في النظام العام يبقى يكون استعداد زي الايه بيلعبوا كوره مع بعض واحد ضد الثاني ما يجيش بعد 15 ادفع فلوس واقول ما ينفعش استعداد لا ده مش استعداد لكن ده شيء ايه شيء مخصص في الخالص ده حاجه بتفك النظام العام يبقى الحكم وقت الحكم ده يتعرض يكون فيه ده استعداد. عديد الفرق حتى نسبة الفوارق وسبعة في المية. لو زاد نسبة الفوارق عن سبعة في المية تبقى مثبتة الصوت على الفرق. لو زاد نسبة الفوارق ويمكن لو زاد نسبة الفوارق عن سبعة في المية بتكون مخالفة للنظام العام وبالتالي الشخص المريض لو دفع نسبة الموارد زيادة عن 7% يبقى لا يجوز استعداد ما زاد عن 7% الانتقال الطبيعي ممكن يكون التزام بدني وممكن يتحول التزام بدني هو ممكن يكون التزام بدني ويتحول طبيعي بالمثال انا ليا تاني عند شخص وانخفضت وقت التخابط في الدفع في الحاله دي هيتحول من التزام بدني لالتزام طبيعي يبقى هو ليه التزام بدني عنده وانخفضت وقت التخابط في الدفع يبقى في الحاله دي هيتحول من التزام طبيعي لالتزام بدني نعم من هذا الوقت هيتحول من بدني لطبيعي وممكن ان يتحول من طبيعي لبدني انا ممكن يكون ليا مبلغ ليه مع الشخص اهو ماليش مبلغ وليا اتفاق طبيعي عليها هو ما وفاش بيه بس تعهد على نفسه انه هيمكن يتحول فالتعهد ده الحاجة الالتزام طبيعي في التزام بدني تبقى التعهد تبقى التعهد بالجوازة المختلفة هو الاثنين الطبيعي والجنس بدل ممكن الشخص الوالد يوافق بالوصية احنا عندنا الوصية من العقود الشهرية اللي بتتطلب بها شركة العقد ممكن الوصية تكون باطلة ويوفي بيها الوالد في الحالة دي يتحول الاثنين لأدب الطبيعي مستحيل تكفيكم ممكن هنا يتخلص التمارين او نشوف طبق ناكل، يبقى لازم يكون عندنا التركيز العالي في الاكل. ولو استهلك تركيزه يبقى لا يجوز طرد التركيز العالي من التمارين، هيبقى ارجع الغرفه دي من التركيز العالي في التمارين. يبقى نخفف حاله التركيز العالي ونبدا للتعود. لو واحد اتعب في الشخص او شكا تعب، كان هو هيبيعه السياره لشخص مثلا في كره معينه او في مركز معين، وقبل التسليم حصلت السياره ده ما كانش عملت حادثه خالص، هنا استحاله التسليم ولا ما استحالش؟ استحاله التسليم. يبقى ايه البديل هنا؟ التعويض. التعويض فانت هتحصله بالتركيز العالي لان السياره هلكت. كذلك في حالات في عدد لازم ان شاء الله بالتركيز العالي. زي ايه؟ لو عندنا محامي اتعمدت لي ان هو هيرفع لي الشعر، والمحامي كفى ورفع الشعر واعتبر التعدد بتاعه. كان في جدوى هنا ان انا بعد انقضاء المعاد ان انا اخلص التركيز العالي لقيت التعدد قضى، يبقى في الحاله دي مستحيل التركيز العالي. القطع معاد القطع، مفيش جنب عشان انا هطلب التركيز العادي، التركيز العادي مش هيجي غير كذلك. لو انا طلبت مثلا مقاول ان هو يبني مثلا جناح في معرض معين هيبقى مثلا في 20 واحد ولا في 20 جنيه، وما اعتمدش الانتظام بتاعه وبدا يتعب. في جنب في التركيز العادي، مفيش جنب في التركيز العادي، والاهم التركيز العادي غير ممكن. تقول الاستحالة الفردية. في حاجة اسمها الاستحالة النقدية. احنا عندنا نقد فردية في العقارات بتتم ازاي؟ نقد فردية في العقارات بتتم ازاي؟ في التسليم. عشان ننقل الفردية من العقار شخص لشخص لازم يتم تسجيل العقار بالشخص العقار. لو فرض ان شخص باع نفسه لشخص ما سجلش العقد وبعد كده باعه شخص ثاني وسجل له العقد، هل هنا ينفع الشخص الاول اللي ما سجلش العقد بتاعه يطالب الشخص الثاني بتسجيل او بتنفيذ العين؟ لا. لا، هنا في استحاله تسميها استحاله قانونيه، لان هو سجل البيت لشخص ثاني. في حاجة اسمها درجة الالتزام للمدين، ممكن الالتزام يقتضي تدخل المدين شخصيا، زي حفلات زي التدريب. فنان انت لما تتعامل تتعاقد مع فنان تتعدي حقوق شخصية. لو قلنا للفنان فنان المدين تحفل ما احلاهاش، هو مش هينفع يخلي شخص تاني او فنان تاني يهدي الحفلة، لأن التسميه دي مع التزام وقصد التدخل هو الشخصي. انا بعتمد عليك تعافي انت، يعني انا عايزه انت بنفسك. لو هو ما كانش التزام او ما كانش التزام، هل في الحاله دي تتضرر تنفيذ الالتزام؟ لو كان الالتزام يقتضي تدخل المدير لنفسه بالتزام التزام، هل يجوز اجبار على تنفيذ التزام؟ تركيز عينيه لا يمكن. يبقى في حالة ما كان الالتزام يقتضي تدخل المدين بنفسه وهو يرفض، فلا يجوز إجبار على تركيز الالتزام. ليه لا يجوز؟ لأن هنا لما بنجبره على تركيز الالتزام في مفاس في القضية الشخصية والقانون منع كده. هنعمل ايه مثلا ولا ده هيعمل ايه؟ الدهن قدام ان هو يهمله الدهن في المراحل التنفيذيه. في اول حاجه هيعملها هو مركز التجاره، يبقى هيهمله في المراحل التنفيذيه. لو هنلحق المراحل التنفيذيه ومركزش في توكلنا ايه؟ في المطالبه بالتعويض. يبقى نحدد الالتزامات التي تتطلب تدخل المدين بنفسه، لا يجوز الإجبار على التركيز العالي. أما الالتزام لا يكون طبعا تنفيذ العزم يسع بس الحالة واحدة لو كانت لا يكون طبعا بالتالي لكن لو كان عدم التركيز العالي في الحاله دي هيسبب ضرر كثير للتاجر، هنقول ضد التركيز العالي، لكن احنا عندنا مصلحه التاجر مفضله على مصلحه البديل، يبقى الفرق ان البديل بياخد الاتجاه حتى لو اختلف عليه اذا كان في ضرر كثير في التاجر. قلت له مثال لو احنا طلبنا من قوم البناء فهو هيبني قصر اثناء ما بدات يبني القصر وغير البناء لم يدفع وهناخد المدينه بدات الحاله دي عندنا ازاي احنا قلنا الشرايط وعندنا الحالات بتاعته فمفيش طاره هتزيد يبقى هنا هيكون طاره التركيز العالي لكن لو كان الداخل اشتغل مع الكاتب والكلام واستعاد للمصنع بتاعه فنخرج من المدينة هو يهد المصنع لأن لو ما بنوش هيستخدم طالب التكييف للداخل عندنا شوية طيارات تعتبر المدينة ولما نقول أعتبر المدينة يعني عندنا إحنا بنطلب منكم في الوباء في الاتزان الاعتبار يعني المبادئ انا بكلمه بطلب منه ان هو يوفي الاستهداف بتاعه قبل الاعتبار مفيش مسؤوليه على المبادئ قبل الاعتبار لا يوجد مسؤوليه على المبادئ والمبادئ حتى المسؤوليه المفروض للمبادئ بدايه كاعتبار والمبادئ يبقى أهمية الوفاء أو طاولة الإعصار أو من أقوى ما يستطيع دور الشخص بيتزوج عقله في تبع الكلام في بعد كده تعويض عليك في عدة تعويض بدل من الإعصار. إيه هو الإعصار؟ اللغة الإعصار أنا بقول إن هو يوفي الحديث بتاعه في الإعصار أو ما يكون رقم الإعصار أو ما يحب محمده في الإعصار لما تقع بحدود الإعصار هو اللي بيوصلها للوحده للشخص انتوا عارفين القوي بتاع المشكله مسلسلها ايه؟ والضمير والتلفظ. ايه اللي بيكون مقام الانتظار؟ اي ورقه فلسطينيه اي ورقه فلسطينيه على يد مصر يدخل فيها داخل القديمه فلو تحت الاختبار أي ورقة فلسطينية يطلب فيها دائرة المدينة أو مصنفها بالوفاء بالاختبار. زي إيه؟ زي التقييم الحدث. التقييم الورقة الفلسطينية أنا قبل ما أحكم على الشخص الثاني الشخص المدين ببعث له تقييم. التقييم ده اللي هو مقاس الوزارة. يبقى في التقييم الرسمي قبل توقيع الحدث وزي زي الوزارة. أنا لم أرفع الدعوة وبطلب من المدين والمسؤول أمام المحكمة. ده اسمه إيه؟ ده اسمه إنذار. أنا بقول إن هو يوفي الجيش بتاعه. أنا لو مش عارف الجيش بتاعي ما كنتش رفعت الدعوة. يبقى الإنذار أو ما يقول مقام الإنذار. إيه اللي يمثل على الإنذار؟ أو المصائب بتاعته. من بعد حديث الإعصار تلقاني بحاجة مدة تلقاني بحاجة المزيد مدة معقولة دي اللي بحاجة مدة المدة بحاجة مدة بدايتا من الإعصار المدة دي حاجتنا بناء على إيه خالص دي حاجتنا بناء على طبيعة الانتزاع وبناء على ظروف المدة تلقاني بحاجة المدة بناء على طبيعة وبناء على ظروف الجديد. وحطيت منين المده دي عشان يستعيش الاحتلال المقدر ان هو يوفي والتزام. وبعدين ما وفاش الالتزام في بعض المده دي، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى زي ما قلنا والاتزان بيتطلب تدخل الحديث شخصيا ممكن تنشر المواهب التشغيليه، ممكن تنشر التعويض. وعشان تحط التعويض لازم التعويض يشوف بعد ايه؟ بعد العصابه. التعويض مش هيكون قبل العصابه، يعني انا لو اديت بتاعي استعدت لمراحل التعويض. أنا مسكتها مع الرجل، فكان الدكتور تحكي لي، قلت له كل سنة في الماضي 2020. وفكرت أنا ما طلبتش، ما عملتش إختبار. هل هذا هذه الأرقام الستة الطالب التعويض عن صحته في الدراسات اللي تابعها في مدة شهر؟ لا يجوز، لأن أنا حتى الطالبة دي ما أعطانيش. بس انا لو بدات على انفرشن بجيب 1/6، من بعد 1/6 كل ماده بيتاخر فيها المدينه عن تكسيس الكوزانه يجوز للدائري ان يجبر فيها التعويض. يبقى التعويض بيبدا من بعد الاعتراف وليس عن الفرصه التي تزود قبل الاعتراف. عندنا حاجه رقم لو انا عملت التدريب والتسديد ما تكلمنيش. قلت او قصدك الشيء محل التسديد او الشيء محل اللي انا استمعت به. فاكر الكلام اللي انا على لو انا عملت بالتسديد ما تكلمنيش. قلت هتاخد او قلت الشيء محل الدور. فاكر الكلام اللي على مين على قديم ولا على على قديم. يما بعد الإعتراف والتسليم. لو أنا ما سلمتش وهلك الشيء محلي التسليم يبقى تبعت الملف فقط على المدين. إلا في حالة واحدة لو أثبت المدين إن الشيء حتى لو تسلم الشخص الثاني كان هيبقى معاه. في الحالة دي كان الإعتراف لا يمكن لأن كما تكون على الاثنين. لكننا يجب أن تبع الملاك في حال إعطاءه بالتسديد على المدين. إلا إذا أثر أن الشيء كان سيحدث عند الثاني حتى لا تسلمه. لا تشتري أو تقول المدين أعطى الثاني تسلم الشيء. تبعت الملاك كان مكتوب لو الخليل أعطى الدافع الموقع يسلم الشيء محل البيت. وهنا الدافع اللي اتحط على استلام الشيء تبعت الملاك كان مكتوب على تبعت الملاك كان مكتوب بالدافع. يبقى لو أعطى الدافع الخليل بالتسليم وهذا الشيء يبقى تبعت الملاك على المدين. لو المدين أعطى الشخص الثاني والثاني ما استلمش يبقى تبعت الملاك تحتفظ على مين؟ على الثاني. دي مصدر الإعطاء. عارفين في حالات بيعطى فيها الثاني من تعطال في عندنا حالات تضمينية وفي حالات اتفاقية. حالات الاعتبار الاتفاق هي مطلوبة الاتفاق الاتفاق بين ومين بين الداري والمدعم. فدي الأشخاص فيها الاتفاق يكون صغير ممكن الاتفاق يكون ضروري. أنا اتفقت معاك إن أنا هديله 50,000 ال 50,000 دي تكون سلمها من 1/5 من تعطال. أنا اتفقت معه هو هستلم 50,000 يوم 1/5 وهم يعطوني. يبقى في الحالة دي يحسب ثاني من إعطال المدين وتسليم أو الوكالة والاختزال. هنا إيه اسم الوفاء للحدود أجل الاختزال. لكن في حالات قانونية تحت فيها القانون الثاني 好的，来，咱们跟到我们的主持人。跟你好的。 بعد ما تفعل عدد طاعة، أجي أقول لك نفس العين أطلب التركيز العين؟ ما مش بيرضى، يبقى ايه قدام الطريق؟ ان هو يطالب بالتعويض. يبقى في حالة لو كان التنفيذ العين كان ممكن او كان ضروري، دي اول حالة، حالات الاحتمال القانوني. الحالة الثانية لو كان محل الارتداد طلب التعويض عن عمل غير مشروع، وانتم خدتوا الدرس الاول الاعمال غير المشروعه اللي هو الفعل القائم، خدتوا الفعل القائم ان الشخص عليه التزام قانوني بعدم الاضرار بالغير. لو انا نفذت الالتزام بتاعي واتخذت واجب الحلف والحظر، يبقى انا نفذت التزامي تنفيذ عادي. لا، انا ما عملتش واجب الحلف وواجب الحظر وقمت بافعال نتج عن الافعال دي طارت لشخص تاني، يبقى يفوز للشخص ده ان هو يطالب بالتعويض دون اعذار للنجوم. في البعض فسر كده الحاله دي ووضحها القانون بايه؟ قال ان عندنا واجب على الشخص ان هو يمتنع عن الاطاله بالبيت، هو ما امتنعش ما خدش واجب الحلقه والحصر، فنتج عن افعاله ضايع للبيت، فبالتالي لا يجوز اعذاره. في اتجاه تاني قال هو ايه التفسير ده؟ قال احنا بنجازي الشخص المجرم فبنكلفه بالتعويض كالجزاء دي على اجماله، يعني احنا مش بنسبب مش بنبعته اعذار ليه؟ لان هو شخص مجرم فبنجازيه على الاجمال بتاعه فبنطالبه بالتعويض بدون اعذار. عندنا حالة ثالثة، والحالة دي هي ايه؟ حالة لو كسرنا المدينة من الدافع شيء مصروف أو استفدنا منه شيء بدافع، بس هنا يكون ايه؟ يكون عالم بذلك. أنا استلمت من فلان شيء وأنا عندي علم إن الشيء ده هو سبب الحادث، أو استلمت منه شيء وأنا عارف إن الشيء ده مش حق لي هو. في الحالة دي لا يجوز الاعتذار. ليه لا يجوز الاعتذار؟ إحنا الهدف من الاعتذار إيه؟ إن إحنا عايزين نبين إن المدين مقصر في تنفيذ التزامه. لما أنا أستلم شيء مطلوب أو شيء بغير وجه الحق، المفروض هنا التقصير واضح، بس أكون أنا على علم بكده. يبقى تقصير هنا واضح، فأنا مش مطالب بإن الشخص صاحب الحق إن هو يعزلني بالتسليم، فالمفروض أنا من تلقاء نفسي أسلم الشيء. حالة ثانية، لو المدين نوى كتابتها وإن هو مش هينفذ الكتاب، لو هو باع كتابه بس هنا لازم يبعت له كتابه، فقلت انا مش هنفذ التزامي. في الحالة دي لو مفيش فايدة، انا كده كده مصمم ان انا مش هنفذ التزامي وبعت لك كتابك. بعد شوية لما ندخل في الاستاذ هناخد الدليل الكتابي. الدليل الكتابي هو يعتبر من اقوى الادلة في الاستاذ. في الحالة دي الحناش. لا يا ابني ما يطلع من ذاته. في الحالة يطلب للدائم إعطاه، لا يطلب للدائم إعطاه المزيد من تركيز الالتزام، هو الدائم ده ليه كتابي أنا مش ناوي أنفذ التزامي، يبقى أنا مش عايز حاجة تانية عشان أثبت إن البديهة مقصرة، لكن لو قال لي شركة مثلا أنا مش هنفذ التزامي يبقى أنا لازم الإعصار، يبقى يشترط إن هو يكون التصريح اللي قاله ده تصريح كتابي. لكن لو كان شركة لا لازم بقى الدائم يرتبط بالتركيز. بعد كده طرق التنفيذ العادي. طرق التنفيذ العادي بتختلف باختلاف محل الالتزام. ممكن يكون محل الالتزام التزام بإعطاء. ممكن يكون محل الالتزام التزام بعمل. ممكن يكون محل التزام بالتسليم شيء بالامتناع عن العمل. الالتزام بإعطاء هو الالتزام بنقل حق عين أصلي أو تبعي، هي مكتوبة عندكم في الكتاب نقل حق عين أو تبعي، تبعي حق عين أصلي أو تبعي. حق عين أصلي الالتزام بإعطاء عندكم. مش حق عيني أو تبع، لا حق عيني أصلي أو تبع. فندم. في الالتزام بإعطاء، الالتزام بإعطاء حق عيني أصلي أو تبع. لأن بعد كده لما تاخدوا في الحقوق العينية هتاخدوا عندي الحقوق العينية، تاخدوا حقوق عينية أصلية. يبقى الالتزام بإعطاء هو الالتزام بنقل حق عين أصلي أو حق عين تبعي، والالتزام بنقل حق إما بيكون نقل شيء أو حق عين منقول أو حق عين عقار. ولما أقول الحق العين الأصلي زي إيه؟ الناس اللي بتتكلم لو سمحت. الحق العين الأصلي زي حق الملكية، الملكية دي حق عين أصلي. زي حق الحج، زي حق الانتفاع، دي كلها حقوق عينية أصلية. لما نتكلم عن حقوق العينية الشرعية بعد كده هنحطوها بالتفصيل بس الصغيرة مش دلوقتي. زي ولكن حياتي يحقق علينا تبعين. الحق العيني ممكن يكون منقول وممكن يكون عطاء. لو احنا نركز تركيز عيني يبقى التركيز العيني هنا بيختلف تبعا لنوع الحق، اذا كان منقول واذا كان عطاء. ولو كان منقول بنبص الحاجتين، لو هو منقول معين بذاته ولا منقول معين بنوعه. في حاله المنقول او خلينا ناخد المنقول الاول، في حاله نقل حق عين على عقار زي حق الملكيه، احنا قلنا الحق الملكيه او العقار بينتقل ازاي حقوق العقاريه؟ قلنا بالتسديد. لو عندنا شخص باع منزل زي ما قلنا شخص بس ما سجلش البيع ده في الشهر العقاري، هل يعتبر كده نفذ التزام تنفيذ عيني؟ ما نفذش التزام تنفيذ عيني. يبقى في العقارات لابد من التسجيل في الشهر العقاري لنقل الحق العيني اللي هو حق الملكيه. لو هو الشخص المدين واتعامل مع الدائن وسلمه الأوراق والعقود وكل ما يخص العقار وسجله في الشهر العقاري، يبقى هو كده عمل ايه؟ نفذ التزامه تنفيذ العينين. لكن لو هو امتنع عن التسجيل في الشهر العقاري الصوره من الجسم وانا في جسمي. طب يبقى ايه الحاجه اللي قدام لساني؟ قدامنا دعوه لدعوه صحه ونجاه. الدقن هيبقى يعمل ايه؟ هو دلوقتي طلب منه هو اعصابه هو نفس وما نفسش. ايه قدامه وسيله ايه؟ ان هو يرجع للقضاء ليدور على التنفيذ. ايه الدعوه المتاحه ليه في الحاله دي؟ دعوه صحه ونفاذ عقد الدين. صحيح التوقيع. بعد ما يدخل القضاء ويحصل على حكم صحه ونفاذ عقد الدين هيعمل ايه؟ هياخد الحكم ده ويوديه الشهر العقاري. الشهر العقاري يكتب حكم الصحه والنفاذ محل تنفيذ الملكيه نفسه. يبقى حكم الصحه والنفاذ بيحل محل التنفيذ. يبقى هو كده عنده عقد صحيح وانتقلت من كلمة العقار للثاني. ده بالنسبه لنقص الملكيه على العقار او التنفيذ العلمي على العقار. يبقى العقار لابد للتنفيذ يتم بالتسجيل. ما تمش بالتسجيل يبقى قدامنا دعوه صحه ونفاذ. طب لو في حد المنقولات عندنا منقول معين بذاته وعندنا منقول معين بنوعه. بالنسبه للمنقول المعين بذاته، لما اقول معين بذاته يعني حاجه قدامي حاجه واحده. زي ايه؟ انا معايا ساعه، مش طايق اروح من محل ساعه وما اخدهاش في ايه؟ لو انا مثلا قطعه اساس تليفون يبقى المعين بذاته يعني شيء واحد محدد ومواصفاته ما ينفعش يحل محله شيء تاني. في الحاله دي انا هعصره، انا هبعته عصاره التسليم. مجرد ما يديني التليفون او يديني الساعه يبقى نفذ التزام التنفيذ عيني. لان في المنقولات هنا المنقول الملكيه في المنقول سنه للحاله بس. يبقى اول ما يستخدم الشيء المعين بالذات يبقى نفذ التزامه، مش مطلوب منه حاجه تانيه. بالنسبه للمنقول المعين بنوعه، المنقول المعين بنوعه زي ايه؟ انا اشتريت من واحد مثلا 5 أطنان من الحديد، اشتريت من واحد مش عارفه كام قلادات من الاول، وهكذا. اللي هي الحاجات اللي مش محدده. ازاي بيتم التنفيذ العيني لو هو منع عن التنفيذ؟ بان انا افرز الشيء ده، ان انا حددت للدائن مثلا 30 طن من الحديد، يبقوا دول انا حددتهم دي هم موجودين، يبقى كده انا نفذت التنفيذ العيني. حددت له 50 طن مثلا من القمح ولا 50 قلادات من القمح، يبقى انا لما افرز الشيء يعني افرز الشيء يعني اقصر كمية الشيء المطلوبة مني من مجموع الشيء كله. أنا عندي 100 طن حديد، أنا ليا عدد 50 طن، هطلع 50 طن بتوع الـ100 طن، يبقى أنت كده نفذت تنفيذ عيني. طب هنا لو هو امتنع عن التنفيذ العيني في حد المفهوم المعين بالنوم قدامه ايه الشخص الدائم ده؟ ان هو يطلب التنفيذ العلمي الكافي. لو القاضي طلب من المدين التنفيذ العلمي الكافي والمدين ما امتثلش، هيعمل ايه الدائن هنا؟ هيشتري من السوق احسابه بس نفس الكميه بس لما اتفق عليها نفس الكميه على حساب المواصفات بنفس الجودة على حساب المدينة. يبقى في حق المنقول لو هو ما نفذش هيشتري من السوق نفس الكمية بنفس المواصفات بنفس الجودة عن حساب المدينة. لكن هنا عايزين شرطين، ايه الشرطين دول عشان يستوي فيه؟ أول شرط في عصارة الدائن للمدينة، أنا هبعت له إخبار هقول له إنك أنت ما استخدمتش أو ما استخدمتش تركيز عليا، فأنا هشتري مثلا من التاجر الفلاني الكمية اللي إحنا متفقين عليها، ومين اللي هيسدد هو يبقى التاجر هيستخدم القاضي عشان يستوفي حقه، ويجوز في حاله الاستعجال التنفيذ بدون استئذان. لو انا عطسه هيقع، وانا هتفق مع القاضي ان هو يعملوني ما تنفيذش التنفيذ العادي المطلوب. هعمل ايه؟ مش هستنى واسمع دعوه والقاضي يحكمني، هكون استقبلها عليه. الحالة دي اسمها حالة استعجال. يبقى يجوز للتاجر إن هو يدخل في أوقات القاضي تاني يستعمل وجود الفريسة، ولكن على حساب مين؟ على حساب البديل. يبقى احنا عندنا شرطين: إعصار التاجر بالبديل واستحسان القاضي. وفي حالة الاستعجال يجوز استئذان من القاضي. وبدون في حالات الاستعجال بدون استئذان المدين. كفايه كفايه كفايه اليمين تنفيذ العزم لا زال ممكن الشرط الثاني ان يكون التنفيذ العزم لا زال ممكن يعني ايه تنفيذ العزم لا زال ممكن يعني مفيش استحاله في التنفيذ يعني زي ما قلنا في الكتاب بتاع المحامي لو انت قلت المحامي غلطان في الدعوه والمحامي اكمل لحين فوات مده الدعوه يبقى هنا التنفيذ لا زال ممكن ولا ما زالش ممكن؟ يعني انت كورونا ولا ايه؟ انت مش فاهم اعرف ايه؟ لكن الحاجه دي هتكون التنفيذ هي ايه؟ الطلب التعويض يبقى ان يقتضي الالتزام تدخل المدينه الشخصيه ان يكون تنفيذ الالتزام لا زال ممكن الشرط الثالث ان الدائن هو ما يطلب القاضي بالتدخل في الغرامة التهديدية يبقى ان المدين ان الالتزام يتطلب تدخل المدين شخصيا ان الالتزام يكون لا زال ممكنا تنفيذ التنفيذ العادية ان الدائن هو اللي يطلب الغرامة التهديدية لو الدائن ما طلبش الحكم بالغرامة التهديدية يبقى لا يجوز للقاضي بتلقاء نفسه ان هو يحكم بالغرامه التهديديه وعشان نكون فاهمين الغرامه التهديديه دي بنسميها ايه؟ بنسميها مؤقت انا بحكم على المدين بمبلغ من النقود عن كل وقت هو مؤخر فيه عن تنفيذ التزامه لكن في نفس الوقت لا يجوز للدائن ان هو ينفذ عبارة على أموال المدين بمبلغ الغرامة التهديدية. أنا حققت لك بمبلغ، لكن في نفس الوقت المبلغ ده أنت لا تستطيع إنك أنت تاخده من أموال المدين. بنسميها حكم لا يحوز حجية الأمر القاضي، يعني ما ينفعش تنفذه. فهتقول ايه الناس الغرامة التهديدية لما انا هاخد مثلا انا بحكم لك بمبلغ من المال ومبلغ المال انت في نفس الوقت انا مش هنفذ فيك الهدف من الغرامة التهديدية ايه؟ حق المدين على تنفيذ التزام انا بحكم المدين هو عاندني ومش عارف ينفذ التزام فانا بعمل ايه؟ بطلب من القاضي يحكم عليه الغرامه التهديديه قلنا الغرامه التهديديه دي لا يجوز للمدين ان هو ياخدها من اموال الزائد من اموال المدين طب ايه اللي هيحصل؟ الحكم بالغرامه التهديديه بينقضي بحالتين اما المدين هينفذ التزام تنفيذ عادي في الحالة دي اللي هيحصل أنا نفذت التزام تنفيذ عادي لكن على الناحية التانية الدائن أصابه ضرر من تأخر المدين في تنفيذ التزامه هيعمل إيه المدين الدائن هنا؟ هيطلب التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام دي هو خلاص احنا وصلنا للهدف منها ان احنا حرمنا المدين على تنفيذ التزام ده ادي هدف تصور لكن الناحيه التانيه ممكن المدين يسقط طب انا مش هنفذ انا ما نفذتش وقلنا الحكم بالغرامه التهديديه حكم مؤقت هيعمل ايه القاضي هنا؟ القاضي هيحكم بالتعويض هيحكم بالتعويض الدائن زائد مبلغ من المال مقابل عناد المدين بعدم التنفيذ يبقى الغرامه التهديديه مش يعني انا بهدد شخص فاقول انا هقتلك عايز اجيب لكم مسلسل مش هقتلك انا بهددك بكده عشان تطور التزام كذا صغيره مستنديه. انا بقول لك انت هتديني 100 جنيه على كل يوم تاخير، ده دي جمله اللي حكيتها في حديثنا الخاص، لكن احنا في الواقع العملي ما بياخدش الثاني مقابل الضرائب التهديديه، لا مقابل التهديد زي ما بيقولوا. على الناحيه الثانيه لو هو صمم ان هو ينفذ التزامه هيبقى صادق، هيحكم بمطلب التعويض بديل التحفيز العادي زاد المبلغ لممارسات البديل على عدده. يبقى عشان انت تعمل ضرائب التهديديه مش كده. زي ما قلنا حط مؤقت. بس البديل دي لو هو نفذت انك فاضل هياخد مبلغ للتعويض مقابل عماد البديل. في عندنا وسيله ثانيه لحمل البديل على تنفيذ التزام. ايه الوسيله الثانيه؟ هي القرار البدني. انا الشخص اللي نفذت التزامه Thank you. فتح كبير ايه ده يا رجل ده بايك الفكرة اللي تحسنا طيب احنا معاكم كل يوم الساعة 12 ولازم تعبني انتوا كده كده فاضيين من 12 للليل السلام عليكم ورحمة الله.